بيدي الثنتين. هم يقولون لما خلقت بيدي يعني بنعمتي أو بقدرتي. سبحان الله، الله ما له إلا قدرتين، وين قدرة الله؟ القدرة قدرة عظيمة ما لها نهاية، ولا لله قدرتين، له قدرة واحدة لكن لا نهاية لها، وتعدد المقدور لا يلزم. ولا لا، ما هو الله خلق الشيطان بقدرته؟ الشيطان لو حجيت لو كان إن المراد باليد القدرة لقال أهو أنا يا رب خلقتني بقدرتي، لكنه احتج بحجة ثانية باطلة، قاس في مقابلة النص. إيش قال؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا القياس يقتضي أن المخلوق من النار اللي يطبخ عليها الطعام، نعم، وتطهى عليها القهوة وما أشبه ذلك، أحسن من طين يلوث الثياب. فيقول أنا خلقتني من نار وخلقته من طين، فأنا خير منه وأحق بالسجود منه. ولكن ابن القيم رحمه الله ذكر الفرق بين الطين والنار من عدة أوجه، وأن الطين خير من النار، فضلا هذا عن مادة الخلق التي احتج بها إبليس. لكن هناك شيء ما يمكن لإبليس أن يحتج به، وهو أن الله خلق آدم بيده، وهذه مزية لم تكن لأحد من المخلوقين. كل المخلوقين خلقوا بماذا؟ بالكلمة كن فيكون. أما آدم فخلقه الله عز وجل بيده حتى سواه ونفخ فيه من روحه. طيب كلمة خلقت بيدي صريح في أن المراد أن الشيء الذي خلق به هو اليد، ولم يقل خلقت يدايا، حتى نقول إن اليد يراد بها الذات كما في قوله بما كسبت أيديكم، لأن هنا أضاف الخلق إلى نفسه ثم جعل المخلوق به يدي، فقال لما خلقت أن تسجد لما خلقت بيدي. وليست هذه الآية كقوله مما عملت أيدينا أنعاما، لأن مما عملت أيدينا أنعاما مثل قوله بما كسبت أيديكم، فالمعنى مما خلقنا، لكن هذه خلقت أضاف الخلق إليه ثم قال بيدي. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، يبيجينا إن شاء الله، ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى. الله أكبر، يد الله ملأى، معنى ملأى يعني ممتلئة لا تغيضها نفقة، مثل ما أن علمه عز وجل لا يغيضه شيء، كذلك عطاؤه لا يغيضه شيء. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. الله أكبر، إيه للمحيط الأطلسي وغمس فيه مخيط، تبقى السفن طافحة على الأرض لأن المخيط شرب البحر كله، ولا لا؟ وش ينقص البحر؟ لا شيء. وهذا من باب المبالغة في النفي، من باب المبالغة في النفي، يعني أنه لا ينقص ذلك مما عندي شيئا أبدا. إن كان المخيط إذا غمس في البحر ينقصه فهذا ينقصه، ومعلوم أن الجواب بداهة عند كل أحد لا ينقصه. طيب إذن يد الله ملأى لا تغيضها نفقة. ثم ضرب لنا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال سحاء، السحاء كثيرة العطاء التي لا تمسك، خلافا لقول اليهود يد الله مغلولة قتلهم الله، وقول بعضهم إن الله فقير ونحن أغنياء. سح الليل والنهار، إي والله الليل والنهار، الليل والناس نائمون، فيه من مخلوقات الله ما لا يتعيش إلا في الليل، ولا لا؟ من الذي ينفق عليه؟ الله عز وجل. وما أكثر الذي لا يعيش إلا في الليل، ولا يأخذ ولا يدرك نفقته إلا في الليل. ثم أنت نائم هنا، وفي القارة الأخرى الناس يعيشون. فيد الله سحاء الليل والنهار. ثم قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض أحصوه لي. شوي ولا كثير؟ ما يحصيه إلا الذي أعطاه سبحانه وتعالى. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، وهذا أمر لا يحصيه إلا الرب عز وجل، فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني هذا الذي أنفقه ما نقص شيئا مما في يمينه، لم يغض ما في يمينه. فإذا في هذا الحديث إثبات اليدين لله عز وجل. لينا كما قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام، وقال تعالى: وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. فهو لم ينقص ما في يمينه كل هذا الذي أنفقه منذ خلق السماوات والأرض. وما قال ومما قال الرسول إلى يوم القيامة ينقص؟ ما ينفقه الله عز وجل من قول الرسول إلى يوم القيامة؟ لا يغيظ، يعني قال بالأول لا يغيظها نفقة إلى يوم القيامة، والله أعلم. ثم قال: وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي المخلوقين. الصواب لا تماثلان. عندكم ابتداء؟ يا شيخ إن شاء الله يعني يكون في جزء أنه، أي تفسير اليدين بالنعمة والقوة، معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالى. انتبه للقيود. معنى تأباه اللغة، أي لغة؟ العربية، لأنها التي نزل بها القرآن، كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فاللغة العربية تأبى أن يكون المراد بلد النعمة والقوة لا مطلقا، ولكن في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله. فإن الله تعالى قال: لما خلقت بيدي، يقول إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. اللغة تأبى أن يكون المراد باليدين هنا النعمة والقوة. لماذا؟ قال: ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي، لأن نعمة الله لا تعد ولا تحصى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما هي نعمتان فقط؟ وقوة الله هل هي متعددة ولا واحدة؟ واحدة. كيف يقول بقوتي؟ إذن لا يصح أن يكون المراد باليد في هذا السياق بالذات أن يكون المراد بها النعمة أو القوة. وقد مر علينا مرارا كثيرة بأن تعيين المعنى لللفظ يكون بحسب السياق، فقد يكون هذا اللفظ محتملا لمعنى في سياق لكن لا يحتمله في سياق آخر. ثالثا أنه ورد أنه، الله يهدينا وإياه، أنه عندي إنه، أنه ورد إضافة اليد إلى الله سبحانه وتعالى بصيغة التثنية، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية، وهذا يدل على أن بينهما فرقا، فإذا كان بينهما فرق فكيف يصح أو فكيف يفسر هذا بهذا؟ وهو واضح أيضا، ولكنه يختلف عن الوجه الذي قبله. قال رابعا: أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك. أولا، لو كان المراد باليدين القوة لقلنا إن إبليس مخلوق بيد الله، يعني بقوة الله، ولصح أن نقول إن الجمل مخلوق بيد الله، ولصح أن نقول إن الخنزير مخلوق بيد الله، وهكذا. وهذا أمر لا أحد يقره. ما خلق الله شيئا بيده إلا آدم، وورد في بعض الآثار أنه سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده، وأنه غرس جنة عدن بيده. نعم. طيب، يقول وهذا ممتنع، ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين قال له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وش يقول إبليس؟ وأنا يا ربي خلقتني بيدك، فلا فرق بيني وبينه، أو فلا فضل له علي. خامسا: أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه تصرفت تصرفا يمنع أن يكون المراد بها النعمة. من اللي عندها الطبعة الأخيرة 1404؟ تدى عندك؟ إيه. شوف، إن خلفنا في شيء علمنا، نحن عدلنا فيها. أن اليد التي أضافها له نفسه وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعم. أي نعم. وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة. هذا التعديل رأيناه أنسب. لأن اليد التي أضاف النفس تصرفت تصرفا، هذا وإن كان له معنى يعني محتمل، تصرفت يعني معناه وردت مصرفة، لكنها فيها إيهام إن تصرفت يعني هي نفسها تصرفت، وهي ما تصرفت. الصواب أن نقول وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بلفظ اليد والكف. أولا، جاءت بلفظ اليد. وين اليد؟ يد الله. نعم. قال: بل يداه مبسوطتان. كذلك أيضا جاءت بلفظ الكف. السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كخرج دلة في كف أحدنا. كذلك أيضا جاء إثبات الأصابع لله تعالى، قلوب بني آدم بين أصبعين، أو العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وكذلك جاء القبض والهز، القبض والهز يكون باليد، مثل قوله: ويقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك. كل هذا يدل على أن المراد باليد اليد الحقيقية. عندك تخريج الحديث؟ من رواه؟ ولم يعجه، وقد رواه مسلم بلفظ: يقبض الله تبارك وتعالى أرضه يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك. وورد ذكر الهز لحديث بن مسعود رضي الله عنه قبله. طيب، قال: وهذه التصرفات والصواب، وهذه الأخير الوجوه، وهذه الوجوه تمنع أن يكون المراد بها بهما النعمة أو القوة. في الواقع وجهان يرد بهما في كل مسألة فيها تأويل. أشرنا إليهما في كتاب شرح لمعة الاعتقاد كتاب مختصر، وهو أن كل تأويل نرده بأنه مخالف لظاهر اللفظ ولإجماع السلف. هذا في كل تأويل، في اليدين، في العينين، في الساق، في القدم، في كل شيء. أي إنسان يحرف هذه الأشياء فإن نرد عليه أول ما نرد بأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. ثم يكون هناك وجوه خاصة في بعض الصفات المحرفة يرد بها أيضا. نعم. لكن إذا قيل أن السلف ما تحدثوا فيه مطلقا، قالوا لم يتحدثوا به، كفوا نترك. نعم. فالجواب على هذا أن السلف لم يتحدثوا بها لأنه ما وقع في زمنهم ما يوجب الكلام فيها، فأبقوها على مقتضى دلالة اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللسان العربي. ولهذا ما تجد عن الصحابة رضي الله عنهم ما تجد خوضا كما تجده في كلام التابعين ومن بعدهم، لأن الشيء إذا لم يثر وش يبقى على ما هو عليه. ولذلك ما تجد لهم كلاما يصل إلى حد العمق الذي كان عند المتأخرين. نعم. الذين ينفون ليأس بالله. نعم. ما نقول لهم أن المشركين مثل النصارى قالوا يد الله مغلولة، كيف تصير نعمة؟ اليهود. نعم. هم الكفار أقروا اليهود. إيه نعم. اليهود أقروا وهؤلاء أنكروا، فصار اليهود في هذا الباب خيرا من هذا. ما هو؟ أيضا نعمة الله مغلولة. ما تستقيم. ولا قوة الله مغلولة. الحاصل إن نسأل الله العافية هؤلاء المحرفون تعدوا طورا. يعني حتى أن بعضهم قال، بعض السلف قال إني لأتحدث عن قول اليهود والنصارى ولا أتحدث عن قول الجهمية. نعم، لأن قول الجهمية أعظم وأخبث. الباب 16 في عين الله عز وجل. قال مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عندي إن أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به. نعم، مثل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين، وقوله ينظر بهما حقيقة هذا إنما أخذ من المعنى، لأن النظر إنما يكون بماذا؟ بالعين. وإلا ما جاءت مثلا، ما جاء في القرآن أو في السنة أن لله عينين ينظر بهما بهذا اللفظ، لكنه مأخوذ من المعنى. ولذلك عبر ابن خزيمة في كتاب التوحيد عبر بمثل هذا التعبير، قال إن لله عينين حقيقيتين ينظر بهما. نعم، قال على الوجه اللائق، احترازا من أن تكون هاتان العينان مشابهتين أو مماثل، أحسنت، مماثلتين لأهل المخلوقين، بل هو على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. أعين المخلوقين مختلفة ولا لا؟ في ماذا؟ في الكبر والصغر واللون والقوة وقوة والضعف، وكذلك أيضا في نفس الشق. كل العيون مثل العيون عرض مثل عين الإنسان. تقريبا وليست حقيقة. لا تحقيقا، ما يقولون الأخ حجاج حقق لنا أن عيون الجن مفروضة بالطول لا بالعرض، وهذا يحتاج إلى إثبات. يأينا إلى إثبات، فإن ادعى أنه قد شاهدهم قلنا فيك نظر الآن، وإن قال لم أشاهدهم فإننا في كلامه ففي كلامه نظر. نعم. من شاهدهم قال. نعم. من شاهدهم قال. من شاهد أبدا ما أظن. على كل عام ندري عنه، لكن فيه غير الجن. من هؤلاء الناس؟ حدثني عامي يقبل هذا الحديث. طيب. على كل حال أعين بني المخلوقين مختلفة، فإذا جاد الاختلاف بين أعين المخلوقين مع اتفاقهم في كونهم مخلوقين، فالاختلاف بين عين الخالق وعين المخلوق من باب أولى ولا شك في ذلك، وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. هما الضمير يعود على العينين، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى تجري بأعيننا، تجري أي تسير، والضمير يعود على السفينة التي صنعها نوح عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى لما دعا نوح ربه قال ربي أني مغلوب فانتصر، قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ما معنى تجري بأعيننا؟ قال بعض المحرفين إن هذا يدل على أنه لا بد أن في القرآن مجازا، لا بد أن يكون في القرآن مجاز، لأن نعلم علم اليقين أن هذه السفينة لم تكن في عين الله ولا ملاصقة لعين الله، فالباء ليس للظرفية وليس للملاصقة، إذن فلا بد من مجاز. ولكننا نرد عليهم بأن هذا الأسلوب العربي تجري بعيني معناه أنه يلاحظها عز وجل بعينه، يلاحظها بعينه ويراها بعينه ويكلأها ويحفظها، وهذا أسلوب عربي. حتى مثلا الإنسان هو والله أنت بعيني من غلاك عندي أنت بعيني، ما هو حاضر الفراش وسادف في عينه ولا لا؟ ها؟ لا، لكن معنى أنني من شدة مثلا محبتي لك ألاحظك بعيني ولا تغيب عنها. والحاصل أن قوله تجري بأعيننا لا أحد يدعي أبدا، لا أحد يعرف اللغة العربية يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة في عين الله أو عليها، هذا شيء لا يمكن أحد يدعي. إذن المعنى تجري مصحوبة بنظرنا لها بأعيننا، هذا معنى الآية ولا تحتمل غير هذا. ولكن يبقى أن نقول أنت أتيت بها للاستدلال على أن لله عينين مع أن أعين جمع، والجواب على ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن نقول إن الجمع في اللغة العربية من العلماء من يرى أن أقله اثنان، كما في قوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ومعلوم أنهما اثنتان وليس لهما إلا قلبان، فقلوب هنا جمع ومع ذلك يراد بها الاثنان، فتجري بأعيننا أي بعينين لنا، واضح؟ هذا وجه. والوجه الثاني أن نقول إن أقل الجمع ثلاثة، ولا يمكن أن يكون أقل الجمع اثنان أو أقل الجمع اثنين إلا بدليل، بدليل شرعي أو حسي، فقد صغت قلوبهما الدليل على أنهما اثنان الحسي والواقع. الجماعة صارت الجماعة أقل اثنان بدليل شرعي، أما إذا لم يوجد دليل فالأصل أن الجمع أقله ثلاثة، وهذا هو المشهور. نعم. ها؟ إيش؟ حمك الله. لا لا، لا بد أن نفسرها بالله بظاهر الله. ولو فسرها إلا إنسان بيقول برعايتنا بأعيننا، لأنه لو لم يأتي بأعيننا صار تأويل، صار تأويل، لأن الرعاية لازم منها العين. نعم. فإذا قال الإنسان تجري مثل بمرأة منا، بمرأة منا، نقول الرؤية بماذا تكون؟ بالعين. فإما أن يفسر مرأة منا أي بأعيننا، نراها بأعيننا، أو أحسن وأوضح أن يقول بمرأة منا بأعيننا، يؤكد، لأن مسألة خطيرة. قال: ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور. هذا قاله وهو صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الدجال، الدجال الذي يأتي يوم قرب قيام الساعة، قبل نزول عيسى ولا بعده؟ قبل. وقبل يأجوج ولا بعده؟ قبل يأجوج. نعم. هذا الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصبهان أو أصفهان. انتبه لأن أصفهان وانت قال في إيران. نعم. الدجال سيكون في إيران يهود، يتبعه من يهود أصفهان، من يهود أصفهان يعني يهود أكثر من 70,000، يتبعه 70,000 عليهم الطيالسة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم. هذا الدجال يأتي بفتنة عظيمة جدا، فتنة ما من أكبر ما يكون، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من فتنة بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال. لأنه يأتي إلى القوم يدعوهم، يقول: أنا ربكم فاعبدون، ويعيون عليه. إذا عيوا عليه أصبحوا وأرضهم ممحلة. أمس عشب ترعاه الإبل والبقر والغنم، والآن يابسة هامدة. ثم يأتي إلى القوم يدعوهم، يقول: أنا ربكم فاعبدون، فيعبدونه، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فيصبحون مخصبين. هذه فتنة ولا لا؟ فتنة كبيرة، لا سيما للعرب اللي ما همهم إلا الرعي والمواشي، فتنة من أكبر الفتن. لكنها لمن عصمه الله ليست بفتنة، لأن له علامات ظاهرة، منها هذه العلامة السيئة أنه أعور. فإن قال قائل: كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل الفارق بين الرب والدجال أنه أعور، مع أن العقل يعرف الفرق بينهما، هذا مخلوق وهذا في الأرض والرب عز وجل في السماء، فلماذا لم يذكر الأدلة العقلية؟ نقول: لأنه في مقام الفتنة، تغيب دلالة العقل، تغيب دلالة العقل، ولا يبقى عند الإنسان محل للتفكير. نعم، ما يبقى محل للتفكير. ولهذا من أحسن ما يكون أن العقل الثابت عند حلول الشبهات. فهذا الدلالة العقلية لا شك أنها ثابتة على أن هذا الدجال ليس برب، لكن الدلالة العقلية مع قوة المهاجم من هذه الفتنة قد تختفي ولا يذكرها الإنسان. لكن العور خفي ولا ظاهر؟ ظاهر، ما يبي شيء. إنه أعور، بمجرد ما أشوف هذا الخبيث وأرجو الله أن يعصمني وإياكم من فتنته، بمجرد ما أراه أعرف أنه الدجال، ما حاجة أعمل فكري. والفتنة اللي عندي الآن وقوة الهجوم الشر من عنده، هذا كله يزول بهذه العلامة الظاهرة: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ادعى بعض الناس أن هذا الحديث لا يدل على صفة العين، وقال إن المراد بالعور هنا العين، يعني إنه معيب وإن الله ليس بمعيب. لكن هذا القول باطل، لأن كل أحد يعرف أن معنى أعور في اللغة العربية يعني ما هو إلا عين واحدة. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: العورة البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرج البين ضلعها. لو كان العور بمعنى العيب لكان في الحديث تكرار، فالعور غير العيب. ثم إن في ألفاظ الحديث الذي رواه ابن عمر وغيره: أعور العين اليمنى، العين أعور العين، واضح الآن كأن عينه عنبة طافية. وهذا واضح أن المراد بالعور هنا فساد إحدى العينين. نعم. يقول: ينظر إليكم أزلين قانطين. الشاهد قوله ينظر، والنظر يكون بالعين. وهذا طرف من حديث قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ينظر إليكم أزيلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال: ينظر إليكم أزيلين، أي واقعين في شدة، قنطين أي آيسين من فرجها، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. لأن من عرف الله عز وجل ما ييأس ولا يقنط من رحمته سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، التائهون الذين لا يعرفون قدر الله عز وجل. وإلا فإن من عرف قدر الله لا يمكن أن يقنط. ثم قال دليل ثالث: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، وهو جل وعلا نور، هو ذاته نور وحجابه النور، فالحجاب نور على نور. هذا النور العظيم لو كشفه الله عز وجل لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات يعني بهاء الوجه ونوره وعظمته، تحرق ما انتهى إليه بصره، قوله بصره من خلقه. طيب وما لم ينتهي إليه بصره، شلون؟ عجيب. نقول بصره ينتهي إلى كل شيء، وعلى هذا في المعنى لأحرق السبحات وجه كل شيء. ولكن من رحمته جل وعلا ومن حكمته أن احتجب عن خلقه بهذه الحجب النورانية، حجب عظيمة. ولهذا لما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، يعني فيه نور عظيم ما أستطيع أن أراه، وقال: رأيت نورا. وقد اختلف أهل العلم في معنى الحديث هذا، فمنهم من قال: رأيت نورا يعني رأيت الله لأن الله نور، ومنهم من قال: رأيت نورا يعني رأيت النور الذي احتجب به الله عز وجل. وهذا أقرب، لأنه سئل: هل رأيت ربك؟ فلو كان قد رآه لقال: نعم رأيته. أما أن يقول رأيت نورا فهذا فيه إخفاء وفيه إلغاز في الجواب. والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجاب بشيء يجيب بجواب واضح. نعم. إيه نعم. ها؟ رأيت نورا، رأيته في الوفاء نورا مقرون به. إيه نعم. لا، الرواية الثانية قال: نور يعني بيني وبينه نور. قال: فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوق. والصواب: لا تماثلان أعين المخلوقين. ولا صح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية لوجوه: منها أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. انتبه، صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. أفادنا المؤلف من قول بلا دليل أنه يجوز صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه بدليل. طيب وإذا وجد دليل يعين المجاز فهل نقول إنه مجاز صرف عن ظاهره بدليل، أو نقول إن هذا الدليل جعل ما يخالف الظاهر هو الحقيقة؟ هذا هو الحق، هذا هو الصحيح. ومعلوم أن كتابتي لهذا الكتاب قبل أن يتبين لي صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم أنه لا مجاز في اللغة العربية، لا سيما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. وأنهما عينان حقيقيتان تليقان بالله عز وجل ولا تماثلان أعين المخلوقين كسائر الصفات. وذكرنا الأدلة من القرآن والسنة، فمن القرآن قوله تعالى تجري بأعيننا، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. وتقدم أنه لا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية كما قاله بعض المحرفين، لأن ذلك صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل، ولأن في النصوص ما يمنع ذلك مثل قوله ينظر إليكم، وقوله لا أحرق السبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه، وقوله إن ربكم ليس بأعور. وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن لله بأن لله عينين. لكن لو قال قائل مثلا هل تقول بأن هذه العين كأعين الخلق فيها بياض وسواد وعروق وكذا وكذا؟ الجواب لا، لا يجوز أن نقول ذلك، لأن الله ليس كمثله شيء، بل نؤمن بعين ونؤمن بأنها تليق به، ولا يمكن أن نمثلها بعين المخلوقين. وهل يمكن أن نكيفها؟ ولا يمكن أن نكيفها لما سبق في أول الكتاب من أن التكييف قول على الله بغير علم. ثم قال الباب 17 في الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. عندما أقرأ صفة اليدين والعينين هل أقول صفة اليدين ولا صفة اليدين؟ الأخير أحذف الألف، لأن ابن مالك يقول إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. ولهذا عندما نقرأ قول الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله، أنا نقرأ كذا؟ لا، نقول وقال الحمد لله، وقال الحمد لله، نحذف الألف. ومنه البيت الذي ألغز به لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، وحج من الناس الكرام الأفاضل. من الناس، نعم، لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الأفاضل. وعيسى بن صالح يبين لنا وجه البيت. صفته حطها البيت، هذا لغز، تعال أبدر عليك البيت، شف رد عليك إن كان لحن. لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الأفاضل. قال أنت ما تعرف النحو، كل هذا غلط، لكني أقول كل هذا صحيح وأفسر له الكلام. طيب إذن صفة اليدين والعين، خاصة من الكلام على البيتين لأنها ما هم موضوع البحث. صفة اليدين والعين وردت على ثلاثة أوجه، الإفراد والتثنية والجمع. فمن أمثلة الإفراد قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، بيده، هذا مفرد. وقوله تعالى ولتصنع على عين، تصنع بمعنى تربى، والخطاب لمن؟ لموسى. وصناعة كل شيء بحسبها، فصناعة الإنسان يعني تعني تربيته. وقوله على عيني، هل منكم أحد يفهم تصنع على عيني بمعنى أنك توضع عليها؟ نعم أبدا، ما أحد يفهم ذلك لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. أما من حيث المعنى فلأننا نعلم أن موسى صلى الله عليه وسلم تربى في الأرض ما هو على عين الله. وأما من حيث اللفظ فإن مثل هذا التعبير تصنع على عيني يعني أنني أراك بعين وأراقبك وألاحظك، هذا هو معناه الذي لا تقبل غيره. ولكن الشاهد من هذا الحديث، من هذه الآية، جئنا بها للاستشهاد على إيش؟ على الإفراد، على عين. ومن أمثلة الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. يروا يعلموا ولا يشاهدوا؟ يعلموا، لأن العلم أعم من المشاهدة، فأنا أعلم سواء عن السماع أو عن طريق المشاهدة. أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أيدينا جمع أنعاما وهي الإبل وغيرها من الأنعام، فهنا قال مما عملت أيدينا جمع أنعاما فهم لها مالكون. وقوله في العين تجري بأعيننا يعني سفينة نوح تجري ونحن نراها بأعيننا ونقرأها ونحفظها. ومن أمثلة التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يداه اثنتان. نعم في مثال آخر لما خلقتم بيدي، لكن هذا سبقت في أول كلام ولهذا ما كررناها. نعم سبقت أين لم نكررها. بل يداه مبسوطتان والضمير يعود الله عز وجل. ومن أمثل وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن، إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن، هنا تثنية. يقول هكذا هو في مختصر الصواعق عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزه. ولهذا لعلكم تحررون الحديث لأن دورناه ما وجدناه في الوقت، ما وجدناه إلا في مختصر الصواعق لابن القيم، ولكنه ما عزاه، ما قضى فلان أو فلان حتى نعرف. قال ولم ترد زين، ولم ترد صفة العينين في القرآن بصورة التثنية، وإنما وردت بالجمع والإفراد فقط. هذه هي الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين، والجمع بين هذه الوجوه أن يقال. واعلم قبل أن نذكر الجمع أنه لا يوجد تناقض بين الكتاب والسنة، لا بين الكتاب بعضه مع بعض، ولا بين السنة بعضها مع بعض، ولا بين القرآن والسنة، لأن الكل من عند الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يوجد تناقض. فإن رأيت شيئا ظاهره التعارض والتناقض وجب عليك أن تعيد النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين لك وجه الجمع. فإن لم يتبين لك فما موقفك؟ موقفك أن تكل ذلك إلى الله، وأن تقول آمنا به كل من عند ربنا. لكني أقول لكم إنه لا يوجد شيء من القرآن والسنة ظاهر التعارض إلا وجد له وجه جمع أو وجد له مخرج من هذا التعارض، لكن الناس يختلفون في تخريج هذا الذي ظاهره التعارض. الجمع بين هذه الوجوه أن يقال إن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع. كيف الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع؟ لأن المفرد المضاف يعم فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر، صح؟ المفرد المضاف ما يدل يعني ما يدل على أن ما يدل على أن المقصود به واحد فقط، بمعنى ما يستلزم. والدليل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هنا قال نعمة الله ثم قال لا تحصوها، إذن فنعمة مفرد لكن يراد بها الجمع والكثرة. فمثل عين الله ويد الله لو هي مفردة تشمل كل ما ثبت لله من يد أو عين، إذن لا منافاة الآن بين المفرد وبين المثنى والجمع. نعم ايش هو؟ يقول يعني فيسبق الواحد والمتعدد. اي وعليه السلام